بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربي بما علمتنا وزدنا علما وعملا. ما زلنا في أبواب تطهير النجاسات. بدا لي أن الإمام قال أبواب تطهير النجاسات، ويمكن أن كذلك يقال أبواب تطهير النجاسات وقبلها بيان النجاسات، كما عنون له الحافظ ابن رجب باب النجاسة وكيفية تطهيرها أو وبيانها. فهذا الباب المؤلف قال، أو هذا الكتاب قال، أبواب تطهير النجاسات. لماذا ركزنا على هذا الأمر؟ لأنه سيأتي باب المني، باب في المني، وسنرجح أن المني طاهر. فكيف يقال أبواب تطهير النجاسات؟ فنحن نقول باب تطهير النجاسات يقصد به بيانها، ما هي هذه النجاسات وكيفية تطهيرها. ما زال المؤلف رحمه الله في أبواب تطهير النجاسات في الباب السابع، الذي هو قال باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. الأصل في البول في الآدمي ماذا؟ النجاسة بإجماع. لكن ما حكم بول البهائم؟ فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب وهذه الترجمة بعد أن قرر بول الآدمي ونجاسته، وقرر تطهير أبوال الآدميين بماذا؟ بمكاثرة بصبها بالماء، كما في حديث الأعرابي، فأراد هنا أن يبين الرخصة في أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. فكأن الأصل في الأبوال النجاسات، أبوال الآدميين وبعض الدواب، إلا أنه يستثنى بول ما يؤكل لحمه فهو طاهر. ولاحظوا أنني قلت الرخصة، فكأن الأصل أن جميع الأبوال نجسة، إلا أنه جاء التخفيف والرخصة في أي شيء؟ في أبوال ما يؤكل لحمها. وأنا أركز دائما لماذا عقد المؤلف الباب. ما مراد المؤلف رحمه الله من عقد الباب وبيان الترجمة؟ أنه أراد رحمه الله أن يبين الرخصة في أن بول ما يؤكل لحمه ماذا؟ طاهر. وسماه، لاحظوا، سماه ماذا؟ رخصة. فكأن الأصل والعزيمة هنا أن جميع الأبوال من أبوال الآدميين وغيرهم أنها نجسة، إلا أن الشارع الحكيم خفف لنا في بول ما يؤكل لحمه. ثم ساق لنا حديث أنس بن مالك أن رهطا، والرهط في اللغة هم ماذا؟ العدد القليل، قيل هم ماذا؟ ما بين ماذا؟ 3 إلى 9. في الحديث أن عددهم 7 الرهط هؤلاء، وقيل 8 من عكل. عكل بضم العين وسكون الكاف، قبيلة من قبائل العرب، أبوها عوف ابن عبد مناه ابن تيم. قيل إن هذه القبيلة كان فيها شيء من الغباوة والحمق، قيل فيها شيء من ذلك كما ذكر المؤرخون، أن رهطا من عكل، أو قال عرينة قبيلة أخرى، وهي حي من قضاعة أو حي من بجيلة. الراوي شك هل هم ماذا؟ من عكل أو عرينة. ولا يصح من قال من العلماء، قول من قال من العلماء أنهم ماذا؟ قبيلة واحدة. هم ليسوا عند أنساب العرب، ليسوا قبيلة واحدة. أو قال عرينة قدموا المدينة فاجتووا المدينة. ومعنى الاجتواء كما ذكر الإمام قال اجتووها، أي استوخموها. وفسرها رحمه الله برواية أخرى، استوخموها هي رواية أخرى في البخاري. فما معنى الاجتواء وكونه قال استوخموها؟ الاجتواء عند العلماء بمعنى أنه لم توافقهم وكرهوا طبيعتها. وقيل كرهوا المقام فيها، وقيل أضرهم إقامتها أو إقامتهم بها، وقيل من المعاني لم يوافقهم طعام المدينة، وقيل هو داء ذو وباء قيل. لكن جملة المعاني تفيد أنهم ماذا؟ لم توافق المدينة طبيعتهم، أو أنهم أصيبوا بمرض معين. قال: فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح. اللقاح هي النوق ذات اللبن، واحدتها ماذا؟ ما واحدتها اللقاح؟ لقحة بالكسر ولقحة، جيد. وهذه اللقاح هي كما ذكرنا ذات اللبن، وكانت مع إبل الصدقة، في رواية أنه فأرسلهم النبي إلى إبل الصدقة، وكانت هذه اللقاح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مع إبل الصدقة ولم تكن من إبل الصدقة، إنما كان النبي ترعى إبله مع إبل ماذا؟ إبل الصدقة. قال: وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. هذا الحديث أصل في باب ماذا؟ هذا الحديث أصل في باب ماذا؟ أصل في باب، لا غير استشفاء، هذا أنا أقول أصل بمعناها أنه أصل في باب كبير، أصل في باب الحرابة. قصته طويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، سنأخذ إن شاء الله في باب الحرابة، صلى الله يمد لنا ولكم في الأعمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شربوا من أبوالها وألبانها استرقوا ماذا؟ النوق، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا به وسملوا عينه، فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصحابه رضوان الله عليهم فردوهم، ثم ماذا؟ نزلت آية الحرابة فيهم وكافأهم النبي بمثل صنيعهم صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرت أصل في باب الحرابة، ذكره البخاري في 5 مواطن. في أي مواطن ذكره البخاري؟ كما ذكرت لكم أن البخاري يعنى بتقطيع الأحاديث وتكرارها، وفي معرفة أين إراد تحريك لذهن طالب علم، وإذا كان أحرص عليه ذكره لا شك في باب الحرابة لأنه أصل في باب المحاربين، كذلك في باب الأشربة، كذلك في باب الطهارة، حسنت، في باب طهارة بول ما يؤكل لحمه، كذلك في باب الطب، كذلك باب مهم جدا ذكرته لكم في باب التفسير، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذه الآية نزلت فيهم، ذكره في باب الجهاد. ولذلك معرفة أين يورد الحديث البخاري فيها تحريك لذهن طالب علم، يصح الإلغاز بها أحيانا وتفيد. هذا الحديث هو الأصل كما ذكرت لكم في أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. لاحظوا ماذا قال الإمام، قال: وقد ثبت عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. انظر الدراية، سنعود لشرح الحديثين. فإذا أطلق الإذن في ذلك، في ماذا؟ فإذا أطلق صلى الله عليه وسلم الإذن في أن يشربوا من أبوال الإبل وأن يصلوا ماذا؟ في مرابض الغنم، ولم يشترط حائلا، يشترط النبي في أي شيء حائل؟ في الصلاة، ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال لأنها ستبول على أي شيء، صلوا في مرابض الغنم الأماكن التي تبيت فيها وتربض فيها وستبول في أرضها، ومع ذلك قال النبي صلوا فيها، ولم يشر إلى ماذا؟ ولم يأمرهم بأن يضعوا حائلا أو شيئا يتوقون به الأرض، وأطلق الإذن في الشرب لقوم ماذا؟ حديث عهد بالإسلام، جاهلين بأحكامه، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها من الأبوال لأجل صلاة ولا غيرها، مع اعتيادهم ماذا؟ شربها، لأنهم كانوا مرضى، وأمرهم النبي أن يشربوا من أبوالها وألبانها. دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة. إذن دلت الأحاديث أو الحديثين على أن بول وروث كما سيأتي ما يؤكل لحمه طاهر، وهو مذهب المالكية رحمهم الله وأحمد كذلك مذهب الحنابلة، وقول الإمام بن خزيمة والرويان من الشافعية رحمهم الله. ما وجه الدلالة؟ كما ذكر الحافظ المجد بن تيمية قال: وجه الدلالة أنه أذن لهم بالتداوي بها وشربها وهم حديث ماذا؟ عهد بإسلام، ولم يأمرهم بغسل أفواههم. وتحليل التداوي بها دليل على طهارتها، تحليل التداوي بها حل لهم الشارع أن يتداووا بها، فهو دليل على أنها طاهرة. وهو في الإبل ماذا؟ وهو في الإبل نص، وفي غير الإبل بالقياس. كيف؟ قسنا الغنم والبقر وما يؤكل لحمه، قسنا على أي شيء؟ على الإبل. ما علة القياس؟ أنها كلها يؤكل، يؤكل ماذا؟ لحمها، يؤكل لحمها، فقيس عليه الغنم وبهيمة الأنعام. ويستدل كذلك بالصلاة في مرابض الغنم، فلم يأمرهم النبي أن يضعوا حائلا، فهو دليل على طهارتها. بينما ذهب الحنفية والشافعية، الحنفية والشافعية، هناك ما قلنا الشافعية، قلنا من؟ قلنا ابن خزيمة والروياني من الشافعية، جيد. ونحن نذكر بعض العلماء لنعرف نسبة بعض العلماء إلى المذاهب. الحنفية والشافعية ونسبه ابن حجر إلى الجمهور إلى نجاسة جميع الأبوال، إلى نجاسة جميع الأبوال. ما دليلهم؟ ما الدليل على قول الحنفية والشافعية أن الأبوال الأصل أنها نجسة؟ ما الدليل؟ نعم، الأصل، ما الأصل؟ ها؟ أننا نقول أن الأصل أن الآدمي نجس بوله، فمن باب أولى ما اشترك في الآدمية والحياة وهو الحيوان، جيد، أحسنت. بس ما كاستدلال، جيد، أحسنت. ويقول أن هذه الحديث من باب الضرورة، هذا من الأجوبة، يصح جوابا صحيح. لكن ما دليلهم؟ دليلهم الحديث المشهور لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال ماذا؟ إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من البول، والبول عام يدخل فيه كل بول، لكن نقول هنا البول العهدي، وهو بول من؟ الآدمي الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبريهما، واضح؟ هذا دليلهم الذي استدلوا به، فقالوا يعم جنس البول ولم يخصصوه ببول الآدمي. قالوا بأن الأصل في الأبوال ماذا؟ الأصل في الأبوال أنها نجسة، فاستدلوا بالأصل. وأجابوا على حديث العرانيين بماذا؟ أجابوا بأنهم شربهم كان للتداوي، والتداوي بأي شيء جائز. فأجاب الجمهور الذين قالوا بطهارة أبوال ما يؤكل لحمهم، ماذا أجابوا على هذا الأمر؟ قالوا أن النبي أذن بالتداوي لكن لم يأمر بالتداوي بحرام، فلو كان نجسا لكان يحرم تناوله، وقال بسم تداول تداووا بحرام، واضح؟ إذن فهذه الأدلة تدل على ماذا؟ على طهارة بول ما يؤكل لحمه. واستدل العلماء كذلك القائلون بطهارتها، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث، نهى النبي عن كل دواء خبيث، والحديث في الترمذي وأبي داود وأحمد وهو صحيح. فلاحظوا، نهى النبي عن التداوي بكل خبيث، فلو كان البول نجسا لكان خبيثا، فلو كان خبيثا لماذا؟ لما أذن لهم أن يشربوها، لما أذن لهم أن يشربوها. ذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة خاصة بأي شيء؟ بأبوال الإبل، وهذا قول ضعيف، وإنما يقال يقاس على أبوال الإبل غيرها من بهيمة الأنعام مما يؤكل لحمه. ابن حزم له قول أن بول كل حيوان طاهر، بول كل حيوان طاهر وإن كان لا يؤكل لحمه، هذا من الغريب الحقيقة. قال غير بول الآدمي، هو الذي ماذا؟ هو الذي يكون ماذا؟ نجسا، بول الآدمي. للفائدة، البخاري رحمه الله أومى في تبويب الباب، أومى إلى أنه كأنه والله أعلم يرى في تبويبه أنه بول ما يؤكل لحمه وماذا؟ وسائر الدواب، كأنه يفهم من ترجمته أنه يومي إلى هذا رحمه الله. نعم الباب الثامن في باب أبواب تطهير النجاسات، باب ما جاء في المذي أو المذي. المذي بفتح الميم وإسكان الدال الذال، ويقال كذلك بفتح الميم مع كسر الذال، وهو لغات فيه له أربع لغات كثيرة، وقيل بالتخفيف مذي مذي هكذا مذي بالكسر الذال، والمذي والمذي كلها لغات في نطقه، وهو ماء رقيق لزج يخرج عقب الشهوة، يخرج عقب الشهوة أو مع الشهوة بدون دفق، بدون دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يشعر الإنسان بخروجه. إذن هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عقب ماذا؟ الشهوة أو معها بدون دفق، وقيد بدون دفق لنفرق بينه وبين المني. والذي يخرج من قبل الإنسان الذكر أربعة أمور: أولها البول، ثانيها المني، ثالثها المذي، رابعها الودي أو الوذي على اختلاف في النطق. هذا هو المذي. أورد المؤلف أو عقد المؤلف هنا هذا الباب، باب أو باب ما جاء في المذي، ليبين ما ذهب إليه أحمد رحمه الله من أن تطهير الثوب الذي أصابه مذي يكفي فيه النضح، هذا مذهب أحمد رحمه الله. وأراد بعده أن يبين أن المذي يجب فيه الوضوء وغسل الذكر والأنثيين، وإنما قدمت قولي أنه أراد أن يبين ماذا؟ تطهير الثوب، لأنه أورد الرواية الأولى فيها ماذا؟ لاحظوا معي، رواية سهل قال ماذا؟ وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قال كيف بما يصيب ثوبي، كيف بما يصيب ثوبي. هذا الحديث أو هذه الأحاديث كلها تتكلم عن حكم المذي. فابتدأ المؤلف رحمه الله برواية السنن، حديث سهل هو ماذا؟ في السنن. وأخر رواية الصحيحين، أين رواية الصحيحين؟ عن علي قال كنت رجلا مذاء كثير المذي فاستحييت أن أسأل رسول الله فقال ماذا؟ فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء. أخرجه، ما معنى أخرجه؟ أخرجه البخاري ومسلم، ولمسلم يغسل ذكره وأنثيه. السؤال هنا لماذا رحم الله المجد قدم رواية السنن على رواية الصحيحين؟ سنكثر من السؤال استفيد، لماذا قدمه في ظنكم؟ لأنها توافق ماذا؟ ترجمة الباب في التطهير. فالمذي تطهيره بغسل ماذا؟ الفرج والوضوء، وسيصيب الثوب وغسل ماذا؟ ونضح الثوب. بينما في روايات البخاري ماذا فيه؟ هل فيها إشارة إلى الثوب وتطهيره؟ ليس فيها إشارة. فكأنه رحمه الله رأى أن رواية السنن أجمع فقدمها، وهي محل خلاف بين العلماء. إذن رحمه الله أخر رواية الصحيحين لأنها تدل على ترجمة، وقدم رواية السنن لأنها تدل على ترجمة الباب، فهو في أبواب تطهير النجاسات. والمذي نجس فكيف يطهر؟ فذكر رواية من؟ سهل رضي الله عنه، التي تدل على الاكتفاء بالنضح في تطهير الثوب. وسيذكر في سنذكر في أحكام المذي أولا حكم المذي من حيث الطهارة والنجس النجاسة، ثم نذكر أنه موجب للوضوء، ثم ما المراد بغسل الذكر في، وما الواجب في غسل الذكر، وما الذي يتعين في إزالته، وما حكم الثوب الذي أصابه المذي. خمس مسائل سنذكرها. قال عن سهل بن حنيف، سهل رضي الله عنه والصحابي سهل بن حنيف بن واهب بن الحكيم الأنصاري الأوسي، يكنى أبا سعد وقيل أبا عبد الله، كان من السابقين الأولين للإسلام، شهد بدرا رضي الله عنه والمشاهد كلها، وله موقف عظيم في يوم أحد، فهو أحد من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفرق الناس عنه، وهو قد ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد على الموت، لما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم مات فبايع قوم النبي صلى الله عليه وسلم على الذود عنه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف ما ذكر في سيرته وجميل رائعته رضي الله عنه أنه كانت قريش ترمي النبي صلى الله عليه وسلم بالسهام والنبال، فكان سهل يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما غفلوا عن سهل ورموا النبي كان سهل يقول أنا سهل فرموني، أنا سهل فرموني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم أحد يوم لسهل، لأنه ذاد عن ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينس علي له ذلك رضي الله عنه، لم ينس له ذلك، فإن عليا لما توفي سهل وأتى يصلي عليه ماذا؟ كما في الرواية الشهيرة أنه كبر عليه كم كبر عليه؟ تذكرون في رواية أنه كبر عليه خمسا، كبر عليه الذي كبر عليه تسع حمزة، كبر النبي على حمزة تسع، لكن كبر على سهل رضي الله عنه وأرضاه خمسا لجلالته رضي الله عنه. قال لما الذي كان يكبر النبي يكبر أربعا، ولم يكثر يذكر النبي كبر أكثر من أربعا إلا على حمزة، فكأن أصحاب علي استغربوا ذلك، فقال إنه سهل وإنه بدري ليبين مكانة رضي الله عنه وأرضاه. مات سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، يعني كان رجلا مذان، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت لذلك الاغتسال أي شيء؟ الغسل. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قد يقول قائل أن المراد الاغتسال الوضوء، نقول نجيب عليها أن النبي قال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فلو كان يقصد الوضوء لما قال النبي: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وخرجه أحمد والداري وابن خزيمة والطبراني والبيهقي، وهو كما قال الترمذي حديث حسن صحيح. جيد. قال: لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي. جيد. قال: لا نعرف مثل هذا الحديث في المذي إلا عن محمد بن إسحاق. ورواه الأثرم صاحب الإمام أحمد، ولفظه قال: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. هذه رواية من أصحاب السنن. قال فيها النبي ماذا؟ قال فيها الراوي: كنت ألقى شدة وعناء، حيث كان كثير الإمذاء. قال: وكنت أكثر منه الاغتسال. فقال النبي: إنما يجزئك من ذلك الوضوء، سنشير إليه. وقال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك. الحديث الذي يليه أورده حديث الأثرم، وإن كان فيه ضعف رواية الأثرم، أوردها لماذا؟ لأنه قال: فترش عليه، ولم يقل تنضح، والرش والنضح لها معاني. ثم ذكر الحديث الذي في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذان، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله عن المذي فقال: فيه الوضوء. ثم قال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. في رواية أحمد وأبي داود قال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. الحديث الأخير عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله عن الماء يكون بعد الماء. يعني ماذا؟ ما معنى الماء يكون بعد الماء؟ أي بعد نزول المني يجد الإنسان أثر ماذا؟ ماء. فما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذلك المذي، وكل فحل يعني من الرجال يمذي، فما الحكم؟ قال: فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. دلت الأحاديث على مسائل. المسألة الأولى: نجاسة المذي، وأن المذي أو المذي نجس، وهو مذهب جمهور العلماء، وقد حكى النووي فيه الإجماع، وهذا الإجماع فيه نظر، فقد روي عن أحمد في إحدى الروايات أن المذي طاهر، ولذا نقول هو مذهب جماهير العلماء وأكثرهم، وليس إجماعا. ومع أحمد، مع أن أحمد قال في إحدى الروايات أنه طاهر، إلا أنه أوجب النضح تعبدا. ثانيا من المسائل: لا شك أن خروج المذي حدث موجب للوضوء، من الأحداث الموجبة للوضوء، فهو ناقض من نواقض الوضوء بإجماع، أنه ناقض من نواقض الوضوء بإجماع. قال ابن المنذر: ولست أعلم في وجوب الوضوء فيه اختلافا بين أهل العلم. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بالوضوء، وأمره بالغسل، وأمره أن يغسل ماذا؟ أنثيه. واضح؟ فكل ذلك دليل على المسألتين الأولى والثانية، وهي أنه نجس كما هو قول جماهير العلماء، وأنه موجب للوضوء وناقض من نواقض الوضوء بإجماع. المسألة الثالثة: الحديث دليل على تعين الماء في إزالة المذي دون الاستجمار، هذه مسألة دقيقة، دون الاستجمار بالأحجار أو الأوراق أو غيرها، فإن المذي لا يزيله إلا ماذا؟ إلا الماء، فلا يجزئ فيه ماذا؟ الاستجمار. فالشرع قد أمر بغسله بالماء، والقاعدة الأصولية الشهيرة أن المعين لا يقع إلا ماذا؟ أن المعين لا يقع إلا بالامتثال بما عينه به الشرع. فالشرع عين أي شيء؟ عين الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، فأشار إلى ماذا؟ أشار إلى الماء. وقد عين الشارع الماء في الصحيح. من أقوال أهل العلم، انتبهوا لهذه المسألة، أن الاستجمار لا يجزئ في إزالة المذي. نطبق المسألة أكثر، لو أن رجل أصابه المذي، هل يجزئه أن يأخذ المناديل أو الأوراق أو الأحجار فيزيل هذا المذي ويقول أزلته؟ نقول لا يجزئه. واضح؟ نقول لا يجزئه. نعم. المسألة الرابعة، جاء في الحديث يغسل ذكره، وفي لفظ ماذا؟ اغسل ذكرك. فما الواجب في غسل الذكر لمن كان أمذى؟ فما الواجب في غسل الذكر من المذي؟ هناك ثلاثة أقوال، انتبهوا لها. الذي عليه المذهب الحنابلة، الذي عليه مذهب الحنابلة، أنه يغسل جميع ذكره، يغسل جميع الذكر والأنثيين. وهذا المذهب مذهب أحمد، وهو مذهب الأوزاعي، أنه يغسل جميع الذكر. ما الدليل؟ قال يغسل ذكره. وهنا ماذا يقال؟ ماذا؟ أنه أراد كل الذكر، أنه أراد كل الذكر. ذهب مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن الواجب في المذي، جيد، غسل الذكر وما أصابه المذي، وما أصابه المذي، وما لم ماذا؟ ما لم يصبه. فالآن عندنا القولين، القول الأول أنه يغسل ماذا؟ جميع ذكره، يغسل جميع ذكره، ويغسل مع الذكر ماذا؟ الأنثيين. والدليل ما ذكرت لكم في الحديث يغسل ذكره. مالك رحمه الله قال يغسل ماذا؟ الذكر، جيد، وما وقع عليه ماذا؟ المذي مما هو ماذا؟ أصاب المحل، وما لم يصب المحل. فكان قول مالك أوسع. القول الثالث قول الشافعية والحنفية، وهو رواية عن أحمد، أنه يكتفي بغسل رأس الذكر، أنه يكتفي بغسل رأس الذكر أو ما أصابته النجاسة منه إلحاقا له بسائر النجاسات. فالسائر النجاسات ما الذي يغسل فيها؟ تغسل عين النجاسة أو المحل الذي أصابته النجاسة. والقول الأول هو القول الصحيح، وهو ماذا؟ أنه ماذا؟ يغسل جميع الذكر والأنثيين. ويدل عليه قول النبي ماذا؟ قال يغسل ذكره وأنثيه في جميع الروايات أو أكثرها. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن باز رحمه الله. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أن المذي فيه لزوجة، فربما سبحان الله انتشر على ماذا؟ على الذكر والأنثيين، وقد لا يشعر به ماذا؟ قد لا يشعر به الإنسان، لأنه يخرج مع ماذا؟ مع الشهوة أو التفكير أو المداعبة، ماذا؟ فقد يخرج من المكلف ولا يشعر به، وينتشر بلزوجته، ينتشر على ماذا؟ على الذكر والأنثيين. فأوجب الشارع أن يغسل جميع الذكر وماذا؟ والأنثيين. المسألة الخامسة، ما الحكم في المذي إذا أصاب الثوب؟ مذهب الجمهور أنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، أخذا بما جاء في الأحاديث من الأمر بالغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فترش عليه. أحمد رحمه الله انفرد عن الجماهير بقول، وهو انفراد منه يعد من المفردات، أنه يجوز في غسل الثوب الذي أصابه المذي يجزئ فيه النضح. فكأن الإمام أحمد في هذه الرواية ماذا يرى؟ يرى التخفيف في المذي وأنه يكتفى فيه ماذا؟ بنضحه ورشه دون غسله. وهي رواية كما ذكرت لكم عن الإمام أحمد، نقلها عنه الترمذي في سننه. ما دليل الإمام أحمد؟ رواية سهل. ماذا قال في رواية سهل؟ يكفيك أن تأخذ كفا مما فتنضح بها ثوبك. الجماهير على أي شيء؟ على أنه يجب غسل ما أصاب الثوب، يجب ما غسل ما أصاب الثوب. ابن تيمية رحمه الله مال إلى قول الإمام أحمد هنا وابن القيم كذلك، ورجحوا هذه الرواية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي يعني قال المذي يعفى عنه في أقوى الروايتين عن الإمام أحمد، قال: لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه فهو كالدم. قال: بل أولى للاختلاف في نجاسته. قال: والاحتراز عنه قال بنضحه. فكان شيخ الإسلام يرجح هذه الرواية لماذا؟ قال: لعموم البلوى. وقد سبق معنا في التقعيد السابق أن ما تعم به البلوى ماذا؟ رعى فيه الشارع ماذا؟ التخفيف. فالآن عندنا في الثوب إذا أصابه المذي هل يغسل أم يكتفى بالنضح؟ الجماهير الغسل. أحمد رحمه الله رجح ظاهر رواية سهل، وهي أنه ينضح. ابن تيمية لما قوى رواية أحمد هذه ورجح النضح، على أي شيء يعتمد؟ قال: أن المذي مما يعم به عموم بل وماذا؟ المكلفين من الرجال والنساء، واضح؟ فقال لعموم الملومه ومشقة التحرز منه رجح أي شيء؟ رجح ماذا؟ أنه ينضح منه. القول قوي، وإن كان الأحوط الغسل، إن كان الأحوط الحقيقة الغسل، لأن الروايات أكثرها موجبة ماذا؟ دالة على الغسل. ولكلام طويل لأهل العلم في رواية النضح، في رواية النضح بعض العلماء يرى أنها تفرد من بعض الرواة. المسألة الأخيرة أن المذي لا يوجب ماذا؟ الغسل، لأن الراوي قال: كنت أكثر منه الاغتسال، فقال له النبي: إنما يجزئك ماذا؟ الوضوء، إنما يجزئك الوضوء. قال في الفتح وهو إجماع، فتح الباري قال ابن حجر وهو إجماع أنه لا يوجب المذي الاغتسال، بل ولا يستحب. لاحظوا معي، نود أن الأسئلة تعطى الإخوان لئلا تشوش علي، لأن أنا هل هي أشياء تنبيهات أو شيء؟ لا، بس حين هل هي تنبيهات أو لا؟ لاحظوا الحقيقة، وقفة لطيفة. أولا، الصحابة لم يتحرجوا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت ألقى من المذي شدة وعناء. بين الحقيقة، فانظر يعني أن العلم وباب التعبد لا يستحي طالب العلم في السؤال. لكن لاحظ علي ماذا قال: كنت رجلا مذاعا فاستحييت أن أسأل رسول الله. قيل أن علي وعمار والمقداد في البخاري وعند ابن أبي شيبة كذلك تذاكروا المذي، فقال علي: إني رجل مذاع، فاستحى أن يسأل النبي، فأوكل من؟ فأوكل ماذا؟ المقداد، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ما علة علي كما في البخاري؟ قال: فاستحييت أن أسأله لمكان ابنته مني، وفي لفظ: من أجل فاطمة. انظر التقدير، الاحترام. ولذلك ذكر أهل العلم من الفوائد أنه يحسن بالزوج ألا يذكر أمام أولياء زوجته ماذا؟ شأن النكاح أو الزواج أو التعدد أو أمثالها، لحفظ مقام من؟ الزوجة. وهذا من الحكمة وحسن العشرة، فلا يعرض من مسائل الجماع أو النكاح أمام من؟ أمام أوليائها أو أبيها. لكن تأملوا: فاستحييت. الحياء لا يأتي إلا بخير. لم يترك علي رضي الله عنه السؤال، بل أوكل غيره بالسؤال، وأمر المقداد أن يسأل. ولذلك قال بعض علماء في رواية أن عليا قال فسألت النبي هل كان مباشرا أو بواسطة، الظاهر أنه كانت بواسطة وهي المقداد، لكن لأنه هو السائل عبر في بعض الروايات بنفسه، واضح. لكن تأملوا فاستحييت، جميل الحياة هنا، حياة منع علي ماذا لمكان فاطمة ولمكان ابنته، لكنه لم يمنعه من التعلم فسأل غيره. هذا الحديث ذكره البخاري في غير باب المذي، أين؟ باب الغسل، ها؟ ذكره في باب العلم، أين في باب العلم؟ في باب الإنابة في العلم، وفي باب التوكيل في العلم، في السؤال، أن يوكل الإنسان وغيره أن يسأل له في العلم، واضح؟ والأصل أن الإنسان لا يوكل غيره في العلم إلا فيما أحيانا يستحيا منه. فإذا جاء السائل وسأل المفتي عن المسألة يحسن بالمفتي أن يقول السؤال لك أو لغيرك أحيانا، لأن بعض الناس يتحمل السؤال عن غيره، وبالذات في مسائل الطلاق أو في مسائل الأبضاع أو في مسائل التحريم والفروج ما ينبغي أن يتحمل الإنسان فيها، وهذا يحصل معك أكثر مرة. آتي يسأل السائل أستفسر يقول لست أنا السائل، السائل طيب هذه مسائل عظيمة ما ينبغي أن يتحملها الإنسان. قد في بعض المسائل يوكل الإنسان، لكن يحسن في المسائل الكبيرة ألا يتوكل الإنسان عن غيره في السؤال. نعم، هذه جملة المسائل في هذا الباب، باب الأخير. نعم، شريك شريك باب ما جاء في المني في أبواب تطهير النجاسات. باب ما جاء في المني، المني أحد الأمور التي تخرج من قبل، الأشياء التي تخرج من قبل الذكر. قال المني، المني ماء أبيض ثخين يخرج بشهوة دفقا دفقة دفقة، يقول العلماء، ويحرصون على ذكر الدفق ماذا؟ يفرق بينه وبين المذي، يعقبه فتور وارتخاء، وهو أصل خلق الإنسان. وقد يعني ذكر العلماء أن من خصائصه أنه ماذا؟ يخرج دفقا، وكما ذكر بعض الفقهاء يخرج بتزريق، أي له خاصية في الخروج ليست كسائر ما يخرج ماذا؟ ما يخرج من قبل الآدمي. وفائدته لو أشكل على الإنسان خرج منه هذا فينظر إلى هذه الخصائص، لأن بعض الناس قد يبتلى بخروج شيء من ماذا من ذكره، وخاصة في زمن الشتاء، فعنى الفقهاء بذكر خصائص ماذا بخصائص المني. عقد المؤلف هذا الباب في المني ليبين حكم المني من حيث إصابته للثوب، فإذا أصاب المني الثوب ما الحكم فيه؟ لأنه سيأتي الكلام عن المني في أي باب؟ في باب موجبات الغسل. لكن ما حكم الثوب الذي أصابه المني؟ ف فأراد أن يؤلف يبين رحمه الله ويبين أنه يكتفى في إزالة المني إذا أصاب الثوب أنه يكتفى بالغسل أو بالفرك أو بالحك أو بالحت، لأن المني على الصحيح كما سيأتي أنه طاهر. سؤال ها هنا، ما دام المني طاهر فلماذا أورد المؤلف هذا الباب في أبواب تطهير النجاسات؟ أحسنت، كأنه جواب ورد على القائلين بنجاسته، وكأنه يشير لك يا طالب العلم أن هناك من قال بنجاسة ماذا؟ المني. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، في صحيح مسلم جيد وباقي السنن إلا البخاري، قال قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ثم يذهب فيصلي فيه، رواه الجماعة إلا البخاري. لفظه أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه يعني في الصبح، فقالت عائشة إنما كان يجزئك أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه. وفي بعض الروايات كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، وفي رواية أخرى أنها هي التي ماذا تحكه، في رواية أن الذي يحكه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق؟ الفرق ماذا؟ أصله الدلك، وهو دلك الشيء حتى ينقشع قشره، حتى ينقشع قشره، فالفرق الدلك. قالت ولأحمد يعني في روايتها يستدل ماذا؟ يسلت المني. ما معنى السل؟ ما السلت؟ بمعنى الحك، يأتي بمعنى الحك. قالت يسلت المني من ثوبي بعرق الإذخر. ما عرق؟ ما الإذخر؟ حشيش طيب الرائحة. ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فكأنه يسلت بخفة، شيء من الخفة. بعض الروايات أن عائشة هي التي كانت تغسل المني من ثوب النبي وتحكه ماذا؟ تحته، وهذا في المتفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله تقول كان يغسل المني وماذا؟ ويحكه ثم يخرج إلى الصلاة. تقول عائشة وأنا أنظر إلى أثر الغسل، في الروايتين كلها تقول وأنا أنظر إلى أثر الغسل. في لفظ متفق عليه كنت أغسله من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. ما معنى قول بقع الماء؟ بقع الماء بدل عن قوله وأثر الغسل، فكأنه يقول تقول ثم يخرج إلى الصلاة وأثر بقع الماء في بول ماذا؟ في ثوبه، فهي بدل هنا، أنها بدل. في الصحيحين أن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله كما يغسل الثوب، فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، رضي الله عنها. في الحديث الدارقطني كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. انظر الدراية ماذا يقول المجد، قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. ما الأمرين؟ الغسل والحك أو الحد، واضح؟ ثم ذكر لنا رواية إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس. هنا الإمام تلاحظون ماذا؟ أورد الإسناد، وهو العادة لا يورد الإسناد. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخر، رواه الدارقطني. وقال الدارقطني رحمه الله الإمام العلامة المحقق من لطائف الدارقطني أنه كان يعني موسوعة عجيبة في الحفظ، ففي كان الناس يبالغون في الثناء عليه في الحفظ، فاجتمع له ناس فسألوه، فبدأوا يعرضون عليه الأحاديث بعدما رأوا كتابه العلل، وظنوا أن العلل يعني يستعين بالكتب، والعلل لو تقرأ تتعجب كيف صنفه الدارقطني في زمانه. يمكن لو عندنا بعض من الآن من يستعين بالحاسب لا يستطيع أن يؤلف العلل، ويفتحوا يوم وانظروا كيف يعني يأتي بالحديث ثم يأتي بجميع العلل الواردة في الحديث ويأتي بالطرق والشواهد وال... فكأنهم استكثروا هذا على الدارقطنية. فاجتمع له جماعة من الحفاظ وعرضوا عليه جملة من الأحاديث بعد صلاة العصر، فبدأ الإمام يعرض عيلة لها فغربت الشمس فصلى رحمه الله، ثم رجع وأكمل العيلة للعشاء ثم صلى العشاء حفظا، ثم بدأ يعرض عيلة لها فقالوا قد سلمنا لك. قال الإمام سيت الآن ذكره القصة ذكرها الذهبي، قال فإن كانت الأمر كما ذكر فهو حافظ الدنيا بإطلاق، إن كان كما يعني القصة فيها فهو حافظ الدنيا بإطلاق، وهو لا شك من حفاظ الدنيا بإطلاق، هو والنسائي من حفاظ الدنيا الذين يعني اشتهروا بالحفظ العجيب وقد يفوقون أصحاب الصحاح والسنن، فقد عرفوا رحمهم الله بمعرفة العلل وحفظها، وهم هؤلاء الذين حفظوا سنة النبي وأمثالهم هم العلماء الجهابذة الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنت أقول للشباب في السيارة وأنا في الطريق أقول سبحان الله بعد مرور 1200 عام نذكر سير هؤلاء القوم، والله ما ذلك إلا أقول لعله أمارة الإخلاص والصدق أن تأتي تعرض قصص وأخبار وسير أقوام ليسوا من الصحابة والتابعين لكنهم نقلوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل ما آتاهم الله من حسن النية وحسن القصد وسلامة المقاصد عندهم أورثت أن يبارك الله في علمهم، ولذلك الإخلاص عزيز. ولذلك كما ذكر القصة الشهيرة أن الإمام مالك لما كان يؤلف الموطأ أتي إليه فقيل يا إمام ابن أبي ذئب يؤلف الموطأ، فقال ما كان لله يبقى، عظيمة ما كان لله يبقى، من الذي بقي؟ ما نعرف موطأ ابن أبي ذئب وما يذكره العلماء كثيرا، أما مالك فمنذ أن يعني خرج كتابه والشافعي يقول لنا وهو تلميذه ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، وما زال علماء الدنيا وخاصة من المالكية والمغاربة يعتنون بكتاب كتب الإمام مالك حتى اعتبر من أكثر الكتب شرحا وتدريسا. فانظر حفظك الله إلى أثر الإخلاص في كل عمل، إذا صادف سفى العمل إخلاصا لقي قبولا بإذن الله عز وجل. قال هنا أورد الإمام لا أدري من الذي قاد نعم الدارقطني أورد السند لسبب أو لسناد، أورده لأن العلماء اختلفوا في هذا الحديث هل هو له حكم الرفع أو له حكم الوقف، فإن الدارقطني قال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. ماذا يقول إمامنا هنا؟ قال قلت وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. الزيلعي الإمام رحمه الله أتى بعد المجد وقال قال ابن الجوزي في التحقيق تحقيق شرح حديث الخلاف حكم الحكم على حديث الخلاف كتاب جميل للإمام ابن الجوزي جمع فيه الأحاديث التي اعتمد عليها الفقهاء في الخلاف في الفقه وبين صحتها من ضعفها وهو مطبوع. يقول وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة وهي من الثقة مقبولة ومن وقفه لم يحفظ. ابن تيمية أتى وتعقب جده شيخ الإسلام وقال بل الزيادة غير محفوظة وهي منكرة لا أصل لها، أي شيء يعني رفعه إلى النبي، فشيخ الإسلام تعقب جده هنا وقال أنه ماذا أن هذا رفعه إلى النبي ماذا حديث منكر لا أصل له، بل هو موقوف على من على الصحابة من قول ابن عباس رضي الله عنه. مع أن إسحاق للفائدة مع أن إسحاق إمام مخرج لكنه هنا خالف ماذا خالف الثقات كلهم، فلذلك وصف العلماء ماذا روايته فيها نوع من النكارة. نرجع إلى الأحاديث يعني أو المسائل التي تدل عليها هذه الأحاديث تدل على مسألة شهيرة وهي حكم المني. ما حكم المني؟ هل هو نجس أم طاهر؟ وقد نطيل فيها الخلاف قليلا لأن فيها لطافة. وهل يجب غسله أم لا؟ للعلماء في هذه المسألة قولين شهيرين. القول الأول أن المني نجس ويجب إزالته من الثوب والبدن وغسله بالماء، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، ورواية عن أحمد مال إليها الشوكاني في شرح المنتقى. ما دليل هؤلاء على هذا القول؟ أولا الأمر بغسله، والغسل لا يكون إلا عن نجس، هذا الدليل الأول. الثاني قالوا إن المني خارج من أحد السبيلين، وكل خارج من السبيلين فهو نجس. الثالث قالوا لأنه حدث موجب للطهارة الكبرى، وجميع الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها. رابعا قاسوه على فضلات البدن المستقبرة كالبول والغائط، قالوا ولأنه تعتبر خامسة، ولأنه يجري مجرى البول في الخروج. واستدلوا بأن بعض الصحابة أمر بغسله كما روي عن في حديث معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، فقالت نعم إذا لم يرى أذى. والحديث أخرجه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ قالت أنه سمى المني أذى، والأذى لعل المراد به النجاسة، ولذلك أفتى بعض الصحابة بغسل ماذا؟ بغسل المني، فاستدل به الحنفية والمالكية القائلين بنجاسة المني. بينما ذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة المنصوص عليه في الروايات عندهم، وهو قول أهل الحديث وهو قول الظاهرية واختيار أكثر المحققين من أهل العلم منه ابن تيمية وابن القيم والصنعاني سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين، أن المني طاهر، واستدلوا بما جاء في هذه الأحاديث بألفاظها المختلفة، وأن النبي كان يغسله رطبا ويفركه ويحكه يابسا، وهذا دليل على ماذا؟ على طهارته، فإنه قد ماذا نوع تارة حكه وتارة غسله، ولو كان نجسا لماذا؟ لما اكتفى بالحك وماذا؟ ولا أوجب فيه الغسل، إذ أن الحك بالظفر، تقول عائشة كنت أحكه بماذا؟ بظفري، إذ أن الحك بالظفر ماذا؟ لا يزيل ماذا؟ ما علق بالثوب، لا يزيل ما علق بالثوب وما تشربته ماذا؟ الثياب. بل من أقوى الأحاديث ما جاء في صحيح ابن خزيمة، هو حديث صحيح، أنه تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأثر المني في ثوبه وأنا أغسله وهو يصلي، فكيف يشرع النبي في الصلاة وماذا وهو نجس؟ فدليل على أنه طاهر. وإنما تارة النبي صلى الله عليه وسلم حكه وتارة غسله لأي شيء، قد يحمل على أن الحك لليابس والغسل لماذا؟ لماذا؟ المبلول الذي فيه بلة. نقول الغسل الصواب أن غسل المني يحمل على الندب، المني طاهر ويحمل الغسل على ماذا؟ على الندب ليس على الوجوب. إذن فالراجح أن المني طاهر لقوة دليله، فلو كان نجسا لكان القياس ماذا؟ أنه لا يكفي فيه الحك ولا الحت، فوجب غسله كسائر النجاسات. ولا يمكن يقال إنه تعارضت أحاديث الغسل وأحاديث الفرك، نقول لا، الغسل محمول على صورة والفرك محمول على صورة، إما أن نحمل الغسل على أي شيء؟ على الندب، أو نحملها على ما كان رطبا، ونحمل الفرك على الجواز وعلى ما ونحمل الفرك على ما كان على الجواز وعلى ما كان يابسا. طيب كيف نجيب عن أدلة الجماهير على أدلة الحنفية والمالكية القائلين بالنجاسة؟ هم قالوا ماذا؟ أنه خارج من مخرج السبيل. نقول حتى الريح يخرج من مخرج السبيل ومع ذلك فهو فهو طاهر، إنما أوجبنا فيه أي شيء الوضوء، هو ناقض الوضوء لكنه طاهر، ولو قلنا أنه نجس لأثر على ملبوسات الآدمي. هم قالوا، لاحظوا معي لطيفة هذه، قالوا ولأن المني خارج من أحد السبيل سبيلين، وكل خارج من السبيل فهو نجس. بعض العلماء قال لفظة جميلة أقرأها، قال قولكم بأنه خارج من السبيل وكل خارج من السبيل فهو نجس، قال هذا استدلال بمحل النزاع على محل النزاع. نحن نريد أن نقرر أن كل خارج من السبيل نجس، فأنتم استدللتم بأي شيء؟ استدللتم بما بمحل النزاع في النزاع، واضح؟ يعني الآن لما تأتي أتي وأقول لك الدليل على نجاسة المني أنه كل خارج من السبيل نجس، نقول هذا الذي نحن نتنازع فيه، هل كل خارج من السبيل نجس؟ ولذلك في باب المناظرة والجدل لا يصلح أن تستدل في محل النزاع بما هو أصلا محل النزاع. وبعض الناس في المحاورة، انتبه، أحيانا قد تمر عليك في باب المحاورة بعض الأمور لو تأملتها هي محل النزاع أصلا، لكنها جاءت بطريق آخر. أما قياسه على الخارج بجامع الاشتراك في المخرج، فنقول حتى الفم أليس يخرج منه القي؟ والقي عند بعض الفقهاء نجس، لذلك يضعف هذا الاستدلال. وذاك الراجح أن يقال أن المني طاهر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد مناظرة بين رجلين، أحدهم يقول المني طاهر والمني نجس، وهي مناظرة جميلة لطيفة ترجع لها في بدائع الفوائد، يعني في حدود 4 صفحات مناظرة فقهية جميلة، وقد تناظر فيها بعض التابعين أو أتباع التابعين، فرجع كل فقيه إلى قول الآخر. لاحظتم؟ تناظر رجلان من الفقهاء قدامى في مسألة المني هل هو طاهر أو نجس، فلما انتهت المناظرة فإذا بكل واحد يرجع إلى قول آخر، هذا من اللطائف العجيبة يعني. طيب، من المسائل في الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع في لباسه والبعد عن المغالاة فيه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه صلى الله عليه وسلم. أين نحن من حاله صلى الله عليه وسلم؟ حسن عشرة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي كانت تقوم بحقوقه صلى الله عليه وسلم خير قيام، ولم تستنكف عن غسل بعض آثاره، وهذا الحقيقة يؤكد فيه على الزوجات أنه ينبغي للزوجة أن تعتني بزوجها بثوبه ولباسه ونظافته، وهذا الحقيقة من حسن تبعل المرأة ومن حسن وجميل خلقها، أن المرأة تحسن إلى زوجها ولا يعني تستنكف في أي من أي عمل تقوم به. فعائشة رضي الله عنها تزيل الأذى من بدء من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك توددا إلى النبي وحسن عشرة وحسن تبعل، وهكذا الذي ينبغي على النساء. تعجب لما ترى بعض النساء يعني تكون ضعيفة في تبعلها وتوددها لزوجها أو القيام بخدمته. قيام المرأة بخدمة زوجها فيما يوافق العرف هو أمر مشروع، وهو من حقوق وآداب الزوجية التي ينبغي المرأة أن تعتني بها. وإذا تعجب لما أرى بعض النساء واسمع بعض الأسئلة لما تأتي المرأة وتسأل تقول هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها، أو هل يجب حقيقة هل يجب علي أن أكوي ثياب أو ملابس أو أغسل ملابس زوجي؟ أتعجب إذا لم تقوم المرأة بمثل هذه الأشياء وهي قادرة عليها، أين تبعلها لزوجها وخدمتها لزوجها وقيام بحق زوجها؟ يعني تتعجب من هذا فيما وافق العرف. كذلك من الفوائد حرص عائشة على بيان العلم، فلم تكتم شيئا رضي الله عنها وارضاها، كنت أفرك تبين الحقائق، كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد قول من قال من الفقهاء أن هذا خاص بالنبي، لأن ماذا؟ مني النبي ماذا؟ طاهر، أما غيره فنجس. نقول لا، دليل على ماذا؟ على الخصوصية، والدليل على عدم الخصوصية فهم من؟ فهم عائشة، فإنها قالت للرجل من التابعين الذي جاء ورأته يغسل ثوبه ماذا قالت له؟ قالت إنما يكفيك أن تغسل أو تمضح أثر الغسل، واضح؟ انظروا كذلك من الفوائد أنه لا بأس بأن ثوب أو ما يتعلق بالمكلف وهو يصلي لا بأس بغسل حال صلاته. والدليل من حديث ابن خزيمة أنه ماذا كانت تفرق المني والنبي يصلي صلى الله عليه وسلم. هذه جملة المسائل في هذا الباب. أسأل الله يعلمني وإياكم العلم النافع ويرزقني وإياكم العمل الصالح. وأكد على ما ذكره ابن تيمية أن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيمية منكر باطل لا أصل له، لأن الناس كلهم رووه عن شريك موقوفا. ونقول هذه الفتية ثابتة عن ابن عباس وثابتة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نعم. جيد، سؤال جيد. كنت أريد أن أبين لكن قلت لعله يأتي في الأسئلة. نحن نقول الواجب والمتعين في إزالة المذي الماء، ولا يجزئ ماذا؟ الاستجمار. لكن في باقي البول هل يجزئ الاستجمار؟ يجزئ مع وجود الماء. فإذا وجد الماء هل يجزئك أن تستخدم مثلا قماشا أو منديلا في التنزه من البول؟ يجزئك الاستجمار حتى مع وجود. لكن في مسألة المذي لا يجزئ إلا ماذا؟ إلا الماء. لكن لو عدم الماء ولم يجد ماء فنقول هنا انتقل إلى البدل وهو الاستجمار. وهذا يكاد يكون فرق فقهي لطيف. ما الفرق في البول، في تطهير البول والمذي من الفروق؟ فنقول من الفروق بينهما أن المذي لا يجزئ فيه إلا الماء، أما البول فيجزئ فيه الماء والاستجمار. إذن فالجواب أن يقال عند تعذر الماء انتقلنا إلى البدل وهو ماذا؟ الاستجمار. أما مع وجود الماء فلا يجزئ إلا الماء. نعم. وهنا نأكد على مسألة، حتى في البول وحتى في الغائط قد لا يوجد عندك الماء ويجوز لك استخدام ماذا؟ ماذا؟ الاستجمار. نعم. الأصل أن أبوال الإبل وألبانها دواء، لا نشك هذا من الإعجاز النبوي العظيم، لكننا نحتاج ما هي الطريقة الصحيحة في الاستعمال، وما هي الأساليب المثلى في استعمال هذا البول وهذا اللبن. ولا نشك أن هناك أبحاث علمية قائمة تثبت أن ألبان وأبوال الإبل علاج لكثير من الأدواء، هذا ما نشك فيه وهذا ثبت مجرب. لكن الإشكال أين أهل الخبرة والمعرفة في الطريقة المثلى والصحيحة في استعمال الأبوال؟ هل استعمال المطلق؟ يعني من الناس من يقول أن الأصل أنه يشرب اللبن وإنما يكون البول قليلا، هذه مثلا طريقة. طريقة الأخرى شرب اللبن فقط، واضح، وإمرار ذيل الذي منه يبول إن تبول منه الناقة إمراره على اللبن فقط، هذه طريقة. الطريقة الثالثة شرب اللبن هو الأكثر وجعل شيء معه من البول وجعل شيء معه من اللبن، هذه كلها طرائق. طيب ما الطريقة الصحيحة؟ لا شك أن إجراء الأبحاث والتجارب في هذا هو باب عظيم، لكن نحن نعتقد يقينا أن في أبوالها وألبانها دواء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول أنه خاص بالعرانيين، لا، بل هو باق، لكننا نحتاج أن نستنهض يعني همم الباحثين من أهل البحث والتجربة والطب، نستنهض هممهم في أن يقدموا للإنسانية شيئا في الطب. حقيقة من الأشياء التي ندعو لها دائما أن نحرك البحث في المجالات الطبية، وأن تبذل حتى الصدقات والأوقاف. تخيل لو أنه فرغت أبحاث كبيرة ودعمت دعما ماليا سخيا لأجل قضية مثلا أبوال الإبل أو لعلاج بعض الأمراض الموجودة عندنا، وفرغت لها الطاقات والمراكز البحوث سنوات وبذلت لها الملايين بل المليارات، كم من الخير ستجنيه الإنسانية. وذلك من الأطروحات الجميلة في هذا الباب أن العناية بالأبحاث العلمية التي تعالج ماذا؟ الدواء، والأدواء. ولذلك الآن من فروض الكفايات الآن يعني من الفوائد أن ينتدب بعض العلماء من أهل الإسلام للتفرغ لعلاج هذا الوباء الموجود كورونا الآن. هذا فرض كفاية على الجميع، لو كان لنا لبادرنا فيه، لكن لسنا أهل المعرفة والتخصص. يجب على أهل الخبرة أن بالذات إذا كانوا يعرفون أن غيرهم يقوم به إلا هم، قد يتعين في ماذا؟ يتعين في حقهم يكون فرض عين عليهم، بل يتعين ويكون كفائيا في حق الناس أن يدعموهم ويهيئ لهم السبل والطرائق لعلاج ماذا؟ هذه الأمراض. فإن الله سبحانه وتعالى، وهذا نعتقده يقينا، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل إلا الموت. فكل هذه الأدواء التي يقال ليس لها علاج، لا لها علاج، لكن متى تصل لها البشرية والإنسانية؟ لا شك أنها بإحسان القصد وبالنية وبالبذل، البذل، المختبرات، الدعم المالي اللامحدود، التجارب الكثيرة، التعلم، أخذ معايير العلمية. للأسف الدول الإسلامية لا تعنى بمجالات البحث، وهي الآن من أهم عناصر الحياة ومقوماته عنصر البحث العلمي بجميع أنواعه، بدءا من الشرعي إلى الطبي إلى الحيوي الكيميائي إلى ما يمكن أن يقدم للناس. نعم. هذا السؤال كنا سنذكره. لا شك أن المرأة يحصل منها الإمذاء، وقد ذكرت أنه يحصل، بل إن النووي يقول أنه أكثر في النساء كما في شرح مسلم، مع أن النووي لم يكن من العلماء الذين تزوج، إنما هم العلماء العزاب، وهذا من العجائب. لكن لا شك أن المرأة تمذي. يبقى مسألة مهمة كنت سأتركها في باب النواقض الوضوء، لكن نتعرض لها الآن. رطوبة فرج المرأة هل هو نجس أم لا؟ محل خلاف بين العلماء، الأكثر على أنه نجس، وذهب بعض العلماء من هذا الحديث، وذهب بعض العلماء إلى أنه طاهر. وكيف استدلوا؟ استدلوا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، وأن الاحتلام غير متحقق في الأنبياء، هذا يرونه من خصائص، جيد، وهذا متفق عليه عند كثير من كتبوا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن لم يكن المني عن احتلام فكيف يكون في الثوب؟ سيكون من جماع. فلا شك أن ماذا هذا الشيء سيعلق، رطوبة فرج المرأة ستعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان ماذا، لو كان نجسا لم اكتفى النبي في غسل الثوب بأي شيء، لم اكتفى بالفرك، لأن الرطوبة نجسة وستصيب ماذا، ستصيب الثوب. فلو كانت رطوبته نجسة لم اكتفى النبي ماذا بالحك والفرق، ولو أوجب الغسل. ولذلك استدل العلماء من هذا الحديث بالإيماء، استدلوا بأنه دليل على رطوبة فرج المرأة. والحقيقة المسألة محل نزاع، على أحوط المرأة أن تتطهر، لكن هل نقول أن رطوبة فرجها ناقض من نقض وضوء؟ أقول يعني أكثر العلماء يعني القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة، لكن قد يقال أنه يخفف فيه، قد يقال أنه بالتخفيف، وإلا طائفة من العلماء ذهبوا إلى طهارة رطوبة فرجها. نعم. نختم السؤال الأخير، آخر سؤال. في أسئلة متعلقة في الدرس؟ بسرعة كذا أجيب سريع. لا، ليس له رائحة كرائحة المني. المني قلنا أن رائحة، يمكن ما ذكرنا هذه، أن المني له رائحة خاصة كرائحة العجين، شبه العجين، أو رائحة ما يذكر بعض الناس من رائحة قشري البيض. نعم. فليس المذي رائحة كرائحة المني. نعم. لا، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تحتجب، ومع ذلك كانت تحتجب وتكلمهم من وراء حجاب. وفي صحيح مسلم أنها كانت تضع بينها وبين سليمان بن يسار، وكان رجلا يكثر من سؤالها رضي الله عنه ومن التابعين، كانت تضع بينه وبين حجاب ويقول يا أمه، وكان يسألها من وراء الحجاب، ومع أن الله أذن لها ماذا. وذلك رأي كثير من الشافعية وقول كثير من العلماء أن أمهات المؤمنين لم يكن الحجاب في حقهم واجب، بناء على أنها في حكم من؟ في حكم الأم، والأم لا تحتجب من هذا من أبنائها. لكن نقول أن الحديث محمول على ماذا؟ على أنها كانت هي تراه جيد وهي متحجبة، كانت تراه وهي متحجبة. نعم أبدا لا يستدل به على عدم تغطية الوجه أبدا. نعم لكن يستدل به على جواز المرأة للرجال. نعم وعائشة كانت في باب التعليم، بل كان يدخل عليها أحد التابعين وكان أعمى، ومع ذلك كانت تحاوره من وراء حجاب رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم. نعم نعم هنا نذكر لطيفة، لا يحسن الاستدلال على بعض المسائل يعني والغرائب يعني بإيماء بعيد من الأحاديث. يعني لو جاءنا مستدل واستدل بالحديث بهذه الحديث قال أنه دليل على عدم الحجاب، هذا استدلال بعيد جدا. ولذلك في مثل هذه المسائل محكمات، انتبه في المحكمات ينبغي لا تعارض إلا بأدلة قوية. يعني يأتي واحد يقرر لنا في مسألة الحجاب عدم وجوب الحجاب ثم يقرر لنا أدلة ضعيفة جدا، يقول الدليل هذا، نقول لا هذه قضية محكمة، النبي الله عز وجل أمر بالحجاب وأمر بالحشمة وعدم الاختلاط، فلا بد أن يكون منازعتها بأدلة قوية. ولذلك يأتي بعض المتعالمين أحيانا وبعض طلاب العلم ويعرض شيئا من الخلاف الضعيف بطريقة قوية ويقنع ماذا؟ الآخرين. فتجد بعضهم يأتي بباب الاختلاط ويعرض أدلة كثيرة وكلها أدلة أمام المحكمات ضعيفة. ولعلكم يعني طالعتم بعض ما كتب في بعض الكتب والصحف وكذا من مثل إباحة الاختلاط كلها بأدلة لا تقوى، ونسي المحكمات وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا واضح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص للنساء ماذا؟ خطبة، وينفرد بها ماذا؟ في أي شيء؟ للنساء في يوم العيد. ويأتي أحد يستدل بدليل في الجيش كان النساء يخرجن ماذا؟ يطببن الجرحى، يقول هذا دليل على جواز اختلاط الرجال بالنساء. طيب قلت يطببن الجرحى فمعناه أنه محل ماذا؟ محل حاجة وضرورة في الجهاد، وليس الجهاد محل ماذا؟ افتتان. هذا رايح يبذل نفسه، هل سيطالع امرأة أو شيء؟ ثم يأتي ويستدل رجل بهذا الحديث على السماح بالاختلاط وعلى السماح بترك الحجاب وعلى عدم احتشام المرأة وتبذلها. نقول ينتبه طالب العلم إلى هذه المسألة. ونقول ونختم بها، سبحان الله الأصل في النصوص القرآنية كلها دعوة المرأة إلى الحشمة والحجاب، سبحان الله. بل إنها في قصص الأنبياء أكد على هذا المعنى، إن حتى في قصص الأنبياء وفي قصص الصالحين أكد على هذا المعنى. لاحظوا معي ونختم بها، لما جاءت المرأة إلى موسى عليه السلام بعد أن سقى لها فتولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، انظر نص القرآن تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال بعض العلماء أنه لم تكن تنظر فيه ولا ينظر فيها، يطالعها هكذا، لأن التي جاءت على استحياء وهي تمشي، ويقول إنها ويقول بعض في بعض الروايات الإسرائيلية أنها كانت تكلمه ماذا؟ من بعيد، كل ذلك من باب الاستحياء. ولذلك من الدعوة للناس في باب الحشمة أن نركز على قضية الحياة، فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، أن تعلم المرأة الحياة والعفة والحشمة. لا نعرض التفاصيل فقط في تغطية الوجه، لا، اعرض القضايا الكبرى، الأصل الحياة والحشمة والعفة والبعد عن مواطن الرجال، هكذا كان حال يعني الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم الموفقين المهتدين لهداه. اللهم صل وسلم على رسول الله.